قدير. الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى وينهونه عن الردى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا، فما أحسن آثارهم على الناس وما أقبح آثار الناس عليهم. ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الضالين الذين عقدوا ألوية البدعة إلى عنان السماء، يقولون في الله وعلى الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وفي كتابه بغير علم. نعوذ بالله من كل فتنة مضلة. وبعد، فلا زال الحديث موصولا مع شرح الأربعين النووية، وما يزال الحديث موصولا كذلك في الشرح الحديث الثاني المسمى بأم السنة، وهو حديث جبريل عليه السلام حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم عن الساعة. ووقفنا عند متطلبات الإيمان، وذكرنا أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام من حيث المفهوم ومن حيث المصدق، وإن كان يتحدان في المحل. ثم بعد ذلك ذكرنا من متطلبات الإيمان، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته. ووقفنا عند كتبه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. المقصود بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وهي التي تدل على الصفة الأزلية القديمة القائمة بذاته تعالى المنزهة عن الحرف والصوت. أنزلها على بعض رسله بحروف حادثة، إما في كتبت في ألواح أوراق كتب، أو على لسان نبي مبلغ عن الله تبارك وتعالى. هذه الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى كلها صحيحة، إلا أن بعضها منسوخ وبعضها لم ينسخ وبعضها حرف، لأن الله تبارك وتعالى جعل غير القرآن الكريم من الكتب السابقة إلى أهلها حفظا، ففرطوا في حفظها فتبدلت وغيرت، ولكن القرآن الكريم تولى الله تبارك وتعالى بنفسه حفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولذلك لا يتبدل ولا يتغير، وجمع ما تفرق فيما الكتب السابقة. يعني القرآن الكريم الكتب السابقة كما ذكر بعضهم عددها 104 كتاب، 60 صحيفة نزلت على شيس، و30 على إبراهيم، و10 على موسى قبل التوراة، يبقى 100، والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن 104. هذه الكتب كلها جمعت في القرآن الكريم، ورب العالمين جمع ما تفرق في الكتب السابقة في القرآن، وجمع ما تفرق من مزايا الرسل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجمع ما تفرق في الأمم السابقة في أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويقال أن كل الكتب السابقة كلها جمعت في القرآن الكريم، والقرآن الكريم جمع كله في الفاتحة، أم الكتاب أم القرآن، والفاتحة كلها جمعت في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك كانت فاتحة كل كتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان بلغته. طب والبسملة يقال جمعت في الباء، طب والباء جمعت في نقطة الباء، إشارة إلى الوحدة، وهو الواحد القائم بذاته الذي لا يتبدل ولا يتغير وهو رب العالمين. إشارة لأن الكون كله مبني على الوحدانية، مبني على وحدانية الله عز وجل، وإلهكم إله واحد. لا نفرق بين هذه الكتب، ما جاء فيها صحيح إلا ما حرف وبدل، وما جاء بالقرآن الكريم بعضه نسخ وبعضه لم ينسخ أحكامه على التفصيل التي ذكرها العلماء. الإيمان بالكتب، بعد ذلك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إيمان الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى العباد لماذا؟ ليبلغوا رسالة الله وليكملوا معاش ومعاد العباد. يعني الأنبياء جاءوا ليبلغوا ما أمروا به من تبليغ ولأجل تكميل معاش ومعاد العباد، لم يتركوا العباد، لا، لأجل تكميل معاشهم ومعادهم. ولا نفرق بين أحد من الرسل. صحيح هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاق كل الأنبياء والمرسلين، لكن في معنى كمالية الرسل كلهم متساويون، ثم يتفاضل بعضهم في الكمالات. أصحاب أولي العزم من الرسل ويفوقهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني بعض الناس يقولوا أيهما أفضل، الأنبياء ولا الملائكة؟ الطريقة المرضية عند العلماء اللي هو صفوة البشر اللي هم الأنبياء أفضل من صفوة الملائكة، رؤساء البشر أفضل من رؤساء الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل رؤساء الملائكة، ورؤساء الملائكة أفضل من صلحاء البشر اللي زي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، يبقى أفضل منهم، وصلحاء البشر أفضل من عموم الملائكة. ولقد كرمنا بني آدم وما العالمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما لماذا الترتيب؟ هو الترتيب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. معنى ذلك أن الملائكة في الأول يبقى أفضل؟ لا، مش أفضل، لكن ده ترتيب طبعي في الكون. هو لما رب العالمين يرسل الرسل، يرسل من الأول؟ يرسل الملك، ويرسل مع الملك كتاب، وينزل بالملك بالكتاب إلى الرسول، يبقى هذا ترتيب في النزول. يعني الملك الأول ثم الكتاب ثانيا ثم الرسول ثالثا، لكن مش معنى ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام إن هو هو سيد سادات الملائكة. ما هو سادات الملائكة الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء، أنا سيد ولد آدم، فهو سيد سادات الملائكة، فقد ارتفع على الملائكة بمرتبتين وزاد عليهم بدرجتين، إن هو سيد سيدهم. يعني الملائكة سادة الملائكة الأنبياء، وسيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضله. بأن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر. إيه هو اليوم الآخر؟ اليوم الآخر يعني اليوم الذي ليس بعده يوم، هو يوم آخر، أو اليوم الذي ليس بعده ليل. احنا عندنا كل يوم يجي بعده ليل، طب ده يوم ولا يأتي بعده ليل؟ أو هو يوم ثم تطوى صفحة الحياة والأحياء من فوق ظهر هذا الكوكب، يبقى اليوم الآخر. طب وما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ أن تؤمن بما يقع فيه. يعني أنا مؤمن بالله واليوم الآخر يعني إيه؟ ده تؤمن، واليوم الآخر ده يبدأ من أول ما الإنسان يدخل في القبر. يعني نؤمن بسؤال القبر، ونؤمن بعذاب القبر، ونؤمن بنعيم القبر، ونؤمن بالبعث وبالنشور وبالميزان والصراط، ويدخل لغاية لما يدخل أهل الجنة، الجنة وأهل النار النار. فمعنى الإيمان باليوم الآخر تؤمن بما يقع فيه، يعني كل ما يقع فيه تؤمن به. ويبدأ من موت الإنسان، يبقى الإيمان باليوم الآخر. وفي بعض أحيانا يكتفى بذكر طرفي الإيمان عما بينهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم فليقل خيرا أو ليصمت. طب اليوم الآخر وفين؟ بالله ملائكته وكتبه ورسله راحوا فين؟ ما هو اكتفى بذكر الطرفين عما بينهما، يعني ذكر الأول وذكر الآخر، ومعنى ذكر الأول والآخر يعني كأن ما بينهما مذكور، الكل مذكور فيه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر مش فقط تدخل فيه ملائكته وكتبه ورسله على هذا التفصيل الذي ذكره. وبعدين قال وأن تؤمن بالقدر، يعني هنا أعاد الفعل مرة تانية. الأول لما قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما قالش واليوم الآخر، ولم يقل والقدر، لا، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إن شاء الله نكمل الدرس القادم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم،